الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين، أما بالفتح والتخفيف على وجهين. أما بالفتح والتخفيف على وجهين، فتح الهمزة، لأن عندك بعد ذلك إما بكسرها، و التخفيف، أي تخفيف الميم، لأنه سيأتي بعد ذلك تشديدها أما وإما. أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا. المعنى الثاني سيأتي أن تكون أما بمعنى حقا أو أحقا على الاستفهام. المعنى الثاني لأما الذي سيأتي أن تكون أما بمعنى حقا أو أحقا بالاستفهام، إما بالإيجاب أو بالاستفهام، خبر أو استفهام. أما الذي معنا هو المعنى الأول لها، وهي أن تكون حرف استفهام. أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، ويكسر قبل القسم، كقوله: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. وقد تبدل همزتها هاء أو عينا قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها، أو تحذف الألف مع ترك الإبدال. وإذا وقعت أن بعد أما هذه كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية. فالمعنى الأول من معنيي أما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا. فما وظيفة حرف الاستفتاح؟ الاستفتاح ليس وظيفة، الاستفتاح هو مكان هذا الحرف أو هذه الكلمة أو هذه الأداة من الجملة. استفتاح يعني يكون في فاتحة الكلام، يعني في بداية الكلام، هذا مكانها كأداة ألا ومثلها أما. لكن ما معناها؟ معنى ألا وكذلك أما أنها تنبه السامع أو المخاطب إلى كلام حق سيأتي، تنبه، يبقى هي استفتاحية للتنبيه، والمقصود بها أن ما سيكون بعدها إنما هو من حق الكلام، كلام حقيقي، كلام ليس كذبا، لأنه لا ينبهه على كذب، إنما يريد أن يلفت نظره إلى شيء حقيقي. وتدخل على الجملتين الاسمية وعلى الفعلية، على الاسمية وعلى الفعلية: أما إن محمدا قد جاء، أما قد جاء محمد، تدخل على الفعلية كما تدخل على الاسمية، كما أن ألا تدخل على الجملتين. أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، ويكسر في نسخة وتكسر بالتاء، يكسر بالتذكير لأنه حرف، وتكسر بالتأنيث لأنها أداة، يبقى يصلح أن نعاملها معاملة المؤنث لأنها أداة استفتاح، وأن نعاملها معاملة التذكير لأنها حرف. ويكسر قبل القسم، يبقى يأتي بعده قسم كثيرا وقد يخلو من القسم، كقوله، يقصد أبا صخر الهزلي، كقول أبي صخر الهزلي: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الزعر. الزعر لا يروعهما الزعر، لا يروعهما، لا يفزعهما الزعر. طيب، إذا قال أما، الشاهد في قول أبي صخر: أما والذي، أما استفتاحية، عرفت معناها أنها تفيد أن ما بعدها كلام حق لا كذب فيه، ثم جاء بعدها القسم: والذي أبكى وأضحك هو الله تعالى جل جلاله، وأنه هو أضحك وأبكى. والذي أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا والذي أمره الأمر يعني الجد الحق الذي لا يرده شيء لا راد لأمره لا معقب لحكمه جل جلاله والذي أمره الأمر يعني الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل جلاله فهو يقول أما والذي يعني يحلف بالذي بالله تعالى الذي من صفاته أنه هو الذي يضحك ويبكي ويغير الأحوال على الناس وعلى خلائقه وأنه يميتهم ويحييهم سبحانه وتعالى والذي لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ما هو المقسم عليه؟ ما جاء في البيت التالي لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الذعر يعني صار بعد أن هجرته حبيبته صار يحسد الوحش عندما ينظر إلى الوحش فيرى أليفين من الوحش لا يزعرهما شيء لا يفرق بينهما شيء فيحسدهما عندما يراهما في هذا الموقف عندما يأتي الذعر ينفران معا ولا يفترقان فهو يعيب عليها أنها عندما جاء الذعر تركته وهجرته ولم تحتمل البلاء أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا أما والذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الذعر من أي البحور هذان البيتان لك عندنا جائزة لأنك أجبت إجابة جيدة على السؤال الماضي من أي البحور هذا البيت يا شباب تفضل من أي البحور هذا البيت؟ تعال تعال كده لو سمحت لا تجلس وراء العمود هذا خطأ من أي البحور هذا البيت؟ مر علينا كثير أحمد الوافر تفعيلات إيه الوافر؟ فعلة مفعلة مفعول يلا قطع كده البيت أماول ده مفعلة أماول طويل اللي هو تفعيلاته ايوه كده فعول مفاعل يبقى من الطويل طيب أماول طويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل في كل شطرة أماول اللام الأولى لأن اللام مشددة اللام الأولى فعول أماول ثم الذي أضحى الذي أضحى أماول الذي أضحى لا أماول الذي أبكى وأضحك أبكى رأيت عندما أخطأت في الكتابة الذي ضبط المسألة الوزن، لأنها لا تأتي على الطويل، لو أضحك لا تأتي على الطويل، هي أبكى وأضحك. أرأيت فائدة علم العروض؟ هكذا ينضبط المسألة. أما والذي أبكى، فمفاعيل، مفاعيل هذه فائدة عملية على علم العروض، كيف أن علم العروض يضبط المسائل. الذي أبكى، الذي أبكى مفاعيل، وأضحى، وأضحى فعول بحذف الخامس الساكن، فعول، وأضحى فعول، كوالذي، كوالذي مفاعل، كوالذي مفاعل بحذف الخامس الساكن. أمات، ها يلا أمات، تفضل أنت، قول نزلها إزاي. أمات، أمات حركة، حركة سكون، حركة أمات، يبقى نقول إيه، فعول، حركة، حركة سكون، حركة، فعول، أمات فعول، ماشي مفهوم. وأحيا وال، وأحيا وال، ها اللام الأولى، نقول إيه، أيوة يبقى مفاعي، وأحيا وال مفاعيل، أحسنت، وأحيا وال، وأحيا وال مفاعيل. لذي أم، لذي أم فعول، لذي أم فعول، رهو الأمر، رهو الأمر، ها رهو الأمر، رهو الأمر، هات عليك الدور، أنا أتكلم في غير مكانك، ثم لما أسألك لا تجيب، كل واحد يجيب عندما أسأله لو سمحت. ها مفاعيل سبع حروف، هذه ستة فقط، حركة، حركة سكون، حركة، حركة سكون، رهو الأمر، رهو الأمر مفا، ها حاضر، حاضر حاضر، لو سمحت اتكلم بالإذن، لو سمحت ارفع يدك لو تكرمت. رهو الأمر، صح، رهو الأمر، صح، يبقى أنا أخطأت، مفاعيل، صح كده، رهو الأمر مفاعيل، صح. طيب لقد تركتني أحسد الوحش، أنا لقد، تفضل اللي عليه الدور الأستاذ، لقد، ها لقد، ها ارفع صوتك، فعول لقد، مفيش سكون، لقد تاء مفتوحة، مفيش سكون ولا حاجة، لقد يبقى ايه، فعول، ها لو بس مفيش نون، مفيش سكون، فعول، لقد فعول بحذف الخمس الساكن. ركتني، ركتني، ها لقد تركتني، هي ترك، لقد تركتني، ها تركتني، يبقى انا اخطات ثاني، ركتني، ركتني أح، ركتني أحسد، أنا أخطأ، مفاعل برضو، كيف ضبط العروض، أنا قرأتها خطأ، تركتني يخاطبها أنا أخطأت، والذي بين الخطأ هو العروض لأنها لا يتزن مع تركتني وإنما يتزن مع تركتني. تركتني يبقى لأنها تكون ركتني أح، ركتني أح مفاعيل. الحمد لله. ها رأيتم فائدة العروض أنها تقرأ من غير تشكيل، تقرأ تركتني، لقد تركتني يخاطبها، الصواب أنها على الغيبة، لقد تركتني. مفاعيل مفاعيل. طيب اللي بعده تفضل. أيوة يبقى نقف على الحاء وتبقى فعول. سدلوح سدلوح فعول. شأن أرى ها مفاعل. أحسنت. شأن أرى مفاعل. شأن أرى مفاعل. دكتورنا الشطرة الأخيرة أليفين. أليفين على أليفين، نقف على الياء تبقى على وزن فعول. تفضل. اقرأ اقرأ اقرأ الكلمة التي سنقف عليها التي سنزنها عروضيا. ما هي التي سنزنها عروضيا من أول النون؟ ها نمنها لا نمنها لا. أحسن. نمنها لا مفاعيل. اللي بعده إسلام. محمد. محمد صح؟ لا اقرأ اقرأ أولا الكلمة التي سنزنها. يروع. يبقى نقف على العين المضمومة فعول. أحسنت. ها بعده تفضل. همزعر. ها مفاعيل. همزعر همزعر همزعر مفاعيل. طيب يبقى من بحر الطويل. أي ما الإعراب البيت؟ ها البيت الأول، نبدأ بالبيت الأول. ما إعراب البيت الأول؟ سؤال تفضل. أيوة يكون إيه؟ العروض والضرب مقبوضتان؟ لا لا لا لا غير صحيح. مش ما ينفعش، هذا من عيب. يعتبر عيبا. يعتبر عيبا الإقواء، هذا التكرار كلمة في خلال بل في بيت واحد كمان، هذا من عيوب الشعر. لكنه مش ممنوع يعني، بمعنى أنه باطل يعني، لكن يسهل هذا ويهونه القسم أنه يريد أن يقسم يعني. ما علينا. الإعراب تفضل. حرف استفتاح مبنيين على السكون للتأكيد، هو ليس للتأكيد، للتنبيه. طيب للتنبيه وتحقيق ما بعده، لتحقيق ما بعده. تفضل. مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والواو حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. موصول. نعم المقسم به، الذي هو المقسم به اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالواو، لأن الواو جارة، واو القسم جارة من حروف الجر. طيب أبكى فعل وفاعل، وهي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والرابط هو الضمير في أبكى، الضمير في أبكى هو الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول. وأضحك، وأضحك معطوف عليه، والذي معطوف على الذي الأولى، أمات كذلك، وأحيا معطوف عليها، والذي معطوف على الذي الأولى، أمره الأمر، لي ولماذا لا يكون مبتدا وخبر؟ لماذا عدلت عن الظاهر؟ كلامك صحيح، لكن لماذا عدلت عن الظاهر؟ هل ترى أن المعنى أقوى في أن يكون أمره خبرا مقدما والأمر مبتدا مؤخرا؟ لو رأيت أيها المعرب، لا لا، الضمير يعود على الذي، لا لا مش صحيح. على كل حال، أمره الأمر يجوز أن يكون أمره الأمر مبتدأ وخبر، ويجوز العكس، خبر ومبتدأ، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، كلاهما صحيح. فما الذي يجعلك ترجح إعرابا على آخر؟ المعنى، المعنى. لو رأيت أن قوة المعنى الذي يريده الشاعر، الذي تتوقعه من الشاعر، الذي يفيده هذا الكلام، يكون في تقديم الخبر على المبتدأ، كان بها، فتقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، والأقوى كذا مثلا. أمره مبتدأ مضاف ومضاف إليه، والأمر خبر، أو العكس، أمره خبر مقدم مع مضاف إليه، والأمر مبتدأ مؤخر. أما الضمير فلا يعود على الذي هو الرابط، والجملة ستهم صلى محل من الإعراب. أحسن إعراب البيت التالي أستاذ حمزة، تفضل. لقد حرف، لقد حرف، اللام حرف، اللام حرف موطئ للقسم، ممهد للقسم، يعني في ينبئ عن قسم مقدر، والتقدير والله لقد كذا. يبقى اللام هذه تسمى ممهدة أو موطئ للقسم، والتقدير والله لقد تركتني، إلى آخره. حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. والقد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، قد تدخل على المضارع وعلى الماضي، قد حرف يدخل على المضارع وعلى الماضي. تفضل. تركتني فعل وفاعل ومفعول، أحسنت. أحسد الوحشة، فعل وفعل ومفعول. أن أرى، أن مصدرية، أرى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب، فتحة مقدرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا. أرى الأليفين، تفضل. مفعول منصوب وعلامة النصب الياء لأنه مثنى. منها ماشي، متعلقة بأرى ماشي، و متعلق بمحذوف نعت لأليفين، لا بأس، أليفين كائنين منها، متعلق بمحذوف نعت لأليفين لأن أشباه الجمل بعد النكرات صفات، يبقى إما متعلقة بألا بأرى، أرى منها، أرى منها، الضمير يعود على إيه؟ منها، أيوة، منها، الضمير في منها يعود على إيه؟ نعم، منها، الضمير في منها يعود على ايه؟ الهاء، منها تعود على ايه؟ هادي، منها يعني من المحبوبة، أليفين من المحبوبة، يعني ايه أليفين من المحبوبة؟ هند ولا سعاد ولا ايا كانت؟ تفضل. من الوحش، أليفين من الوحش، وشرحنا هذا يا أستاذ. أنظر إلى الوحش فأرى أليفين في سلام معا ويزعران معا، إذا هاجهما شيء يزعران معا، أما محبوبته فقد فرقت بينها وبين بينه الحوادث والملمات، فهو يحسد الوحشين اللذين يبقيان معا في السلام وفي الفزع، لا يروعهما الزعر. الزعر مفعول به. طيب، يروعهما فعل ومفعول مقدم وجوبا، والزعر فاعل مؤخر. عندنا مشاكل كثيرة بقى. عندنا جملة لقد تركتني أحسد الوحش، عايزين نعرف ما إعرابها، وعايزين نريد أن نعرب جملة أحسد الوحش جملة فعلية، ما إعرابها، والمصدر المؤول، لأنك قلت إن أن مصدرية، فالمصدر المؤول ما إعرابه، وعندنا جملة لا يرعوم الزعر ما إعرابها. أعانك الله، تفضل. نبدأ من الأول. لقد تركتني أحسد الوحش، استئنافية. كيف استئنافية؟ يعني لا علاقة لها بما قبلها. طب أين المقسم عليه؟ محذوف. محذوف. ما تقديره؟ أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، ده مقسم به. أين المقسم عليه؟ نعم يا فندم. الذي أضحك هو الله سبحانه وتعالى. عندنا في مصر كده، عندكم في روسيا برضو، الذي أضحك وأبكى هو الله سبحانه وتعالى، هو المقسم به. أين بقى المقسم عليه؟ البيت الثاني يا أستاذ حمزة، البيت الثاني، والله لقد تركتني أحسد الوحش، هذا هو المقسم عليه. طيب، يبقى جملة لقد تركتني أحسد الوحش ليس استئنافية، إنما جملة المقسم عليه، جملة لا محل لها من الإعراب، جملة لا محل لها من الإعراب، هو المقسم عليه لا محل لها من الإعراب. دقيقة نسمع السؤال. نعم، واقعة في جواب القسم، لا بأس، ممكن، صحيح، معك حق، نقول واقعة في جواب القسم، ما فيش مانع، حتى لا يتدخل قسمان. أحسنت، إعرابك أحسن، تفضل. لقد تركتني حال كوني أحسد الوحش، أحسنت، شاطر. أحسد الوحش جملة في محل نصب حال، لقد تركتني حال كوني أحسد الوحش، فأين صاحب الحال يا حمزة؟ المفعول به، ضمير المفعول به، تركتني أحسد الوحش، ضمير الياء مفعول به، أحسنت، تفضل. أحسد الوحش أن أرى أليفين، المصدر المؤول، التقدير، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى، المصدر المؤول ده في تقدير إيه؟ ها؟ الرؤية. طيب، بل مش الرؤية، لرؤيتي، شوف أنا بغششك أهو، لرؤيتي أليفين، لأنه أرى أنا، يبقى مصدر مضاف إلى فاعله، أرى أنا، يبقى رؤيتي مصدر، اللي هو رؤية، ولكنه مضاف إلى الفاعل، أرى أنا، يبقى رؤيتي، يبقى هذا المصدر ما إعرابه؟ مفعول لأجله، رؤيتي، يعني ما الذي جعله يحسد الوحش؟ رؤيته. لو سمحت، يعني لا تجلس وراء العمود، جعلني أراك وتراني لو سمحت. إن كنت تريد أن ترى السبورة تعال هنا، الذي يريد أن يرى السبورة يأتي في الجانب الآخر. نعم، لا يروعهما الزعر ما إعرابها؟ صفة لألفين، صفة يبقى ممكن صفة بعد صفة، لو أعربت أن منها متعلق بالصفة يبقى صفة أولى، ولا يروعهما جملة صفة أخرى، ألفين لا يروعهما الزعر جملة ومنها شبه جملة كلاهما صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفة. ألفين كائنين منها من الوحش، ألفين لا يروعهما الزعر في محل نصب، نعت لألفين. ممتاز شاطر. أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ نعم أيوة. إشباع أمرو إشباع إشباع لأنه في نهاية البيت. ما هو المفعول لأجله سيد الكريم إما منصوب وإما مجرور. مفعول لأجلي، لا هو المفعول لأجلي هكذا، ذهبت إكراما لك أو جئتك إكراما لك أو جئتك لإكرامك، فالمفعول لأجله قد يكون أيوة قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بالحرف، وقد يكون الحرف ظاهرا وقد يكون غير ظاهر. أيوة في أي سؤال؟ طيب. وقد تبدل همزتها، الضمير في همزتها يعود على أما، هاء أما تصير هما، أو عينا أما تصير عما قبل القسم، هذا خاص بقبل القسم، إذا أقسم إذا أتى بالقسم بعد أما قد تبدل همزتها عند بعض العرب، يعني هاء أو عينا، وكلاهما مع ثبوت الألف كما نطقنا هما عما وحذفها يعني بقصر بالقصر هما عما هما والذي عما والذي مثلا يعني هما والله عما والله وهكذا. قال أو تحذف الألف مع ترك الإبدال يعني بالهمزة مع إبقاء الهمزة كما هي ويحذف الألف يعني يقصر فيقول أما والذي أما والذي أما والذي أما والله أما تالله إلى آخره. إذن كان فيها كم لغة؟ ستة. أما أما هما هما عما عما بس قبل القسم قبل القسم. قال أخيرا وإذا وقعت أن بعد أما هذه أي التي من النوع الأول هي الاستفتاحية كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية لأنها في الحقيقة الأصل ألا، فكما أن ألا إذا جاءت بعدها أن تكسر فكذلك تكسر همزتها يعني فكذلك أما إذا جاءت بعدها أن تكسر همزتها. فمن ذلك قوله تعالى ألا إن عذاب الله شديد، ألا ألا إن لله ما في السماء مثلا. طيب فكذلك أما أما إن الذي جاء هو محمد، أما إن الذي نجح هو زيد إلى آخره. وهذا لأن إن تكسر في أول الجملة وألا هي مجرد أداة استفتاح، فكأن الجملة لم تبدأ بعد، مجرد تنبيه مجرد تنبيه، فالجملة ستأتي بعدها كأنه يقول للسامع انتبه ويبدأ في الجملة، ما دام قد بدأ يبقى لابد من كسرة همزة من كسر همزة إن. أي سؤال في النوع الأول من أو المعنى الأول من معاني أما؟ المعنى الثاني قال والثاني أي من معاني أما مفتوحة الهمزة مخففة الميم أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، حقا يبقى خبر أحقا يبقى سؤال تقريري همزة استفهام تقريري، أن تكون بمعنى حقا أو أحقا على خلاف في ذلك سيأتي. قال وهذه يعني ذات النوع الثاني التي بمعنى حقا أو أحقا تفتح بعدها إن كما تفتح بعد كما تفتح بعد حقا. أما الأولى التي هي بمثابة ألا الاستفتاحية تكسر بعدها الهمزة من إن، أما هذه الأولى عفوا تكسر، الثانية تفتح كما أنها تفتح بعد حقا. حقا أن يبقى أيضا ألا أن. قال وهي حرف عند ابن خروف، حرف عند ابن خروف، وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم. وقال إنها تفتح بعدها الهمزة من أن أو من إن، يقول أما أن أما عفوا أما أن زيدا جاء، يعني حقا أن زيدا جاء. يبقى أن ومعمولاها في تأويل مصدر، فتكون أما مع أن ومعموليها بمثابة حرف واسم. مثاله يا فلان، تركيب، تركيب مكون من حرف وهو ألف داء ومنادى وهو زيد، كما قاله الفارسي في يا زيد، كما قاله الفارسي في يا زيد. أبو علي الفارسي قال إن يا مع الحرف النداء يعني مع المنادى تركيب عبارة عن حرف واسم، فكذلك هنا أما مع أن، أما التي بمعنى حقا مع أن ومعموليها وتركيب مكون من اسم من حرف واسم. يبقى البعض بيقول، ابن خروف بيقول إنها حرف، البعض كابن خروف يقول إنها حرف، وقال بعضهم اسم ليس حرفا بل اسم بمعنى حقا. وقال آخرون هي كلمتان. الهمزة للاستفهام، يبقى لما يقال وقال آخرون هي كلمتان، يبقى كأن القول الأول هي كلمة واحدة. ابن خروف يقول إنها كلمة واحدة حرف، والبعض المجهل الذي لم يصرح بمن هو هذا البعض قال أيضا هي كلمة واحدة ولكنها اسم. بهذا في مقابل بعض آخر يقول إنها كلمتان، بمعنى من يقول إنها كلمتان معنى يقول إنها كلمة، والذي يقول إنها كلمة ينقسم إلى من يقول إنها حرف ومن يقول إنها اسم. وقال آخرون هي كلمتان. ما هما الكلمتان؟ الهمزة للاستفهام، استفهام تقريري، وما اسم بمعنى شيء، وذلك الشيء حق. كأنه قال في بدل ما يقول أما، بدل ما يقول أحق قال أما. ما نكرة بمعنى شيء، هذا الشيء مش ليس عاما إنما بمعنى حق، كأنه قال أحق أو أحقا، أحقا بالنصب أحقا لأنها سيعرب بها ظرفا. أما مرة أخرى عبارة عن كلمتين عند البعض كونا من همزة الاستفهام وبعدها ما التي بمعنى شيء، شيء ليس على العموم وإنما على خصوص الحق الحقية، كأنه قال أحقا، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب يعني عند ابن هشام. وموضع ما النصب على الظرفية كما انتصب حقا على ذلك في قوله، قول المفضل العبدي، أحقا أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق، أحقا أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق، فيتحسر على فراق المحبوبة التي كانت تجاوره وتستوطن معه، فيتحسر ويقول أحقا، حقا هنا ظرف، الشاهد في أن حقا هنا ظرف، أحقا أن جيرتنا استقلوا، استقلوا بمعنى رحلوا، استقلوا يعني ركبوا ما يقلهم، أقل يعني رفع، أقل يعني رفع، فأقلتهم السيارة يعني رفعتهم وأخذتهم إلى مكانهم. حقا أن جيرتنا استقلوا يعني ارتحلوا، فنيتنا ونيتهم فريق متفرقة، فريق فعيل، وفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمتعدد، فريق على فعيل ويستوي فيه المفرد والمتعدد ويستوي فيه المذكر والمؤنث. فنيتنا ونيتهم فريق بمعنى متفرقتان، نيتنا ونيتهم متفرقتان، لأن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ونية هنا مؤنث، كما أنه يستوي فيه المفرد والمتعدد وهنا متعدد. يبقى الشاهد من بيت المفضل العبدي أن حقا منصوبة على الظرفية، وهذا ما تمثله أصحاب هذا الفريق في إعرابهم أما التي بمعنى حقا، حيث إنهم يجعلون الهمزة، يجعلون على مركبة من كلمتين، همزة التقرير وما بمعنى شيء مقصود به خصوص الحق، ويكون التقدير حق أحقا، وتعرب ما منصوبة مبنية يعني في محل نصب على الظرفية، هذه ظرفية طبعا مجازية، ظرفية مجازية، كما قال وموضع ما النصب على الظرفية كما انتصب حقا على ذلك، يعني على الظرفية أيضا المجازية، في قوله أي المفضل العبدي أحقا أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق، وهو قول سيبويه، وهو قول سيبويه يعني في الإعراب، في توجيه الإعرابي، وهو الصحيح، بدليل قوله هذه المرة عابد بن المنذر العسيري أو العسيري من عسير: أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك أني مغرم بك عفوا أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك ولا خمر، بدليل. وكأن سائلا سأله ما الدليل على أن حقا في بيت المفضل العبدي تنصب على الظرفية، لماذا لا تكون مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره يحق، يحق حقا، يحق حقا. قال والله استخدام، الاستخدام والاستعمال، نرى أن الحرف حرف الظرفي وهو فيه يظهر في بعض كلامهم، ما كان مخفيا هنا يظهر في أماكن أخرى، كما في قول عابد بن المنذر العسيري: أفي الحق أن أفي الحق، فظهرت ظهر حرف الجر، أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك ولا خمر، فأدخل عليها في، قال وأن صل وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبره، وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبره، يبقى أن وصلتها خبر مقدم، عفوا مبتدأ، والظرف مبتدأ مؤخر يعني، والظرف هو حقا خبر مقدم. أحقا أن جيرتنا، يبقى عند سيبويه ومن يرى رأيه، حقا ظرف تعلق بخبر مقدم، وأن ومعمولاها في تأويل مبتدأ مؤخر، كذلك أفي الحق أني مغرم بك، في الحق جر مجرور تعلق بالخبر المقدم، وأني مغرم أن ومعمولاها في تأويل خبر مبتدأ مؤخر. هذا رأي الثاني. وقال المبرد: حقا مصدر، مصدر يحق محذوفا، وأن وصلتها فاعل، هذا هو الإعراب الثاني. وقال المبرد: حقا مصدر يحق محذوفا، وأن وصلتها فاعل. فاعل لإيه؟ للمصدر، فاعل للمصدر، لأنه يعمل عمل الفعل، لأن هنا حذف الفعل وقام المصدر مقام الفعل، فرفع أن ومعموليها. على الفاعلية، رفعه على الفاعلية. طيب سنفصل، نقرأ مرة أخرى مع بسط في البيتين كما تعودنا. قال: والثاني أن تكون بمعنى أما، بمعنى حقا أو أحقا، على خلاف في ذلك سيأتي. وهذه أما هذه تفتح بعدها إن، كما تصير أن يعني، كما تفتح بعد حقا، وهي يبدأ بقى في الخلاف هل هي بسيطة أو مركبة. وإن كانت بسيطة فهي حرف أم اسم؟ بدأ بالذين قالوا إنها بسيطة، لأن الأصل عدم التركيب، الأصل أن تكون بسيطة يعني غير مركبة. فبدأ بالذين يقولون بأنها بسيطة لأن الأصل البساطة وعدم التركيب. وهي حرف عند، هي مع بساطتها حرف عند ابن خروف، وهي حرف عند ابن خروف، وجعلها مع أن ومعموليها كلاما تركب من حرف واسم، كما قاله الفارسي في يا زيد. يا زيد كلام مفيد لمعنى مركب من حرف هو يا واسمه هو زيد. كذلك أما أن زيدا جاء كلام مركب من حرف واسم. أما حرف عند ابن خروف، وأن ومعمولها في تأويل اسم، والجميع يفيد كلاما مفيدا يحسن السكوت عليه. وقال بعضهم ممن أيضا يتبنى بساطتها: اسم بمعنى حقا، اسم بمعنى حقا، بسيطة وغير مركبة ولكنها اسم وليست حرفا. وقال آخرون في المقابل: هي مركبة، هي كلمتان، الهمزة للاستفهام. رأيت الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، وذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا. يبقى معنى كلمتان أحقا، أما بمعنى أحقا. والبعض قال هي كلها اسم بمعنى حقا، هذا يفسر لك ما قاله في البداية، أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، على خلاف في ذلك سيأتي. يبقى إما هي بمعنى حقا فقط، أو بمعنى أحقا عند من يقول إنها مركبة من همزة استفهام، وما بمعنى شيء، والشيء هو الحق، والمقصود أحقا، وهذا هو الصواب عند ابن هشام وسيبويه وموضع قبله طبعا. وموضع ما النصب على الظرفية، يعني إذا أردت أن تعرب تقول الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب، وما بمعنى شيء هو الحق، والتقدير أحقا يكون منصوبا على الظرفية، إما خبر مقدم، إما منصوب على الظرفية وتكون خبر مقدم لمبتدأ مؤخر يعني اللي هو أن ومعمولها، أو عند المبرد حقا ليست منصوبة على الظرفية وإنما هي منصوبة على المفعولية، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يحق حقا، يحق حقا، ويكون أن ومعمولها، سأسمع الأسئلة حاضر، ويكون أن ومعمولها فاعل لهذا المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله. كما انتصب حقا على ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على إيه؟ ظرفية، ارفع يدك. كما انتصب حقا على ذلك يعني على الظرفية في قوله المفضل العبدي: أحقا أن جيرتنا استقلوا، فنيتنا ونيتهم فريق. وهو قول سيبويه وهو الصحيح، بدليل قوله: أفي الحق أني مغرم بك هائم، وأنك لا خل هواك ولا خمر. فأدخل عليها في وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبره. وقال المبرد حقا مصدره يحق محذوفا، وأن وصلتها فاعل. نسمع الأسئلة. نعم. معناه حقا. السؤال على قول ابن خروف إنها حرف، ما معناها؟ معناها حقا. فين أين الاسمان؟ ما هو أن ومعمولها مصدر، أن مع معموليها في تأويل مصدر، مش أن نعم، الحرف هو أما، وأن ومعمولاها مجموعهما، مجموع الجميع، مجموع أن ومعموليها اسم، لأنها مصدرية، أن مصدرية فتسبك مع معموليها بمصدر. أن حقا ظرف. ها هل معنى ذلك أن كل مفعول مطلق أمكن أن يدخل عليه حرف الجر؟ مش أمكن، أمكن مش مجرد إمكان عقلي، السماع أهو. مسموع سماعا، هل قلنا مش محتمل عقلي؟ السماع هو ما الذي جعله يعدل عن قول المبرد؟ ما الذي جعله يختار سيبويه على المبرد؟ السماع، السماع يؤيد، السماع يؤيد رأي. قلنا واحنا بنعرض الكلام بنقول انها يؤيد، هذا يؤيد انها ظرف ورود السماع بها، انها ان الظرف هو في حرف الظرفي وهو في اختفى هنا لكنه برز وظهر في موضع آخر، فهذا يدل على أنه هنا موجود وإن كان مقدرا، فلذلك حقا منصوب على الظرفية، لأن الظرف في قوة، في الظرف في قوته، في جئتك صباحا يعني في الصباح. كان عندك سؤال، في سؤال هنا كان مرفوع اليد ولا انتهى؟ ظرفية، أرجوك ظرفية. ظرفية زمنية أو مكانية، يحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين حسب المعنى اللي معاك، لأنه يعني التقدير أفي زمن حق أو أفي مكان حق. سؤال الأستاذ أحمد، ظرفية زمنية ولا مكانية؟ حسب المعنى، حسب المعنى الذي في الجملة أو في البيت، أفي زمن حق أو أفي مكان حق. نعم، منصوبا على الحالية. لا، فين الفعل الذي نصبه؟ استقلوا حقا، يعني استقلوا حقا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني استقلوا، يعني ركبوا حقا مثلا، استقلوا حق، استقلوا مركبا، استقلوا دابة. نعم، حقا على ذلك. نعم، على هذا التأويل، يعني على هذا التقدير، على هذا التقدير يا أستاذ، على هذا ذلك، يعني ذلك التقدير. يعني بس أمشي معك فين على ذلك دي؟ كما انتصب حقا على ذلك، يعني على هذا التقدير، تقدير كونها ظرفية. تقرير، لا أسمع، لا ليس في حقا أن جيرتنا استقلوا، بات الثانية في الحق أني مغرم بك هائم. لا، ما فيش إنكار ولا حاجة، ده هو بيقرر أنه مغرم بها وهائم بها، وأن هواها مختلط، وأنك لا خل هواك ولا خمر، يعني مش عارفين هو مفيد ولا غير مفيد، ملتبس. ده ليس إنكار، بل هو تقرير، يعني تقرير، يعني يريد المتكلم أن يجعل السامع يقر بما بعد الهمزة، بما بعد الهمزة، يعني كأن الجواب سيأتي نعم أنت مغرم بها وهائم بها، ونعم هواها مختلط وملتبس غير واضح. طيب نأخذ البيتين بشيء من البسط. أحقا أن جيرتنا استقلوا، أنيتنا نيتهم فريق. نعم. من أي البحور؟ ارفع يدك. تفضل. الوافر الذي تفعيلاته مفاعلة مفاعلة مفعول في أصلها يعني. طب يلا أنت ابدأ قطع البيت. حقا أن على النون الأولى ويكون على وزن مفاعلة. أحقا أن مفاعلة ولا مفاعلة؟ بالسكون. أحقا أحقا أن مفاعلة. يبقى هنسكن الخامس المتحرك، أصله مفاعلة فنسكن هذا الخامس المتحرك فتصير مفاعلة. أحقا أن مفاعلة على النون الأولى. طيب دقيقة دقيقة، الذي بعدك جارك الذي بعدك، ها التفعيلة الثانية. أيوة من أول النون الأولى بقى. النون الثانية، النون الثانية. نجيرتنا نجيرتنا. مفاعلة مفاعلة فعول. احنا انتهينا من التفعيلة الأولى مفاعلة. التفعيلة الثانية مفاعلة. نجيرتنا نجيرتنا. مفاعلة. نجيرتنا مفاعلة. أما هذه مفاعلة. لا أنت نقف على السين، ها نجيرة نس نجيرة نس نجيرة نس، ها من أول النون الأولى. نجي نجي مفا رتنس، لأن معنى ساكن فالساكن يسقط، هذه الألف لا تنطق، هذه الألف لا تنطق لا تنطق لأنها التقى ساكنان فسقطت الألف الأولى. رتنس نجي رتنس مفاعلة. وقفنا على السين، ابدأ لو سمحت أكمل من أول التاء بقى. تقل تقل فعول مفاعلة مفاعلة مفاعلة فعول. مفهوم؟ من أول التاء أهي. تقل حركة حركة سكون حركة حركة فعول حركة سكون عفوا فعول حركة حركة سكون حركة سكون حركة حركة سكون حركة سكون فعول. أهو سين تاء سين وقفنا عليها من أول التابة. تقل حركة حركة سكون اللي هي اللام الأولى ثم اللام الثانية سكون. مفهوم؟ تقل فعول بالسماع بالسماع. تقل فعول تقل فعول. حقا أن نجيرة نس تقل. مفهوم يا أخوانا؟ يلا الشطرة الثانية تفضل. فنيتنا نقف على الألف، نقف على الألف ويكون على وزن مفاعلة. فنيتنا فنيتنا مفاعلة تامة مفاعلة. يلا تفضل. مفاعلة ونيتهم اسلوبها بالضبط. فنيتنا ونيتهم مفاعلة مفاعلة. تفضل. فريق على وزنه. ارفع صوتك. فعول فعول فعول لأن هذه بتشبع. فريق فعول يلا الإعراب بقى. الإعراب عمر تفضل. همزة استفهام لا محل لها من الإعراب، حقا منصوب على الظرفية متعلق بخبر المقدم. طيب حقا متعلق بخبر المقدم، حقا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب أن جيرتنا استقلوا، جيرتنا اسمه أن ونا مضاف إليه، استقلوا فعل و وفاعل، والجملة الفعلية خبر أن، الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع مبتدا مؤخر. أن جيرتنا استقلوا في محل رفع مبتدا مؤخر والتقدير استقلال جيرتنا، استقلال جيرتنا، جيرتنا كائنة حقا، كائنة في حق. التأويل ما احنا بحسب إعراب الشيخ عمر حقا ظرف تعلق بالخبر المقدم، تقدير كائنة حقا، كائنة في حق، كائنة في زمن حق. أن جيرتنا استقلوا مصدر مؤول والتقدير استقلال جيرتنا، يعني ارتفاعهم ونهوضهم وارتحالهم، استقلال يعني نهوض جيرتنا في حق، كائن في حق، كائن في زمن حق. أدي معنى ظرف مقدم ومبتدأ، ظرف خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. فنيتنا ونيتهم أكمل، الفاء عاطفة، نيتنا ونيتهم مبتدأ ومعطوف عليه، فريق خبر. طيب كيف أخبر بالمذكر فريق عن المؤنث نيتنا؟ كيف أخبر بالفريق وهو مفرد عن المثنى نيتنا ونيتهم؟ لأن فعيل يصلح للمذكر والمؤنث وللمفرد وللمتعدد. طيب أحسنت، فصيحة ليه يعني إيه فصيحة؟ تقصد إيه فصيحة؟ لا، الفاء الفصيحة لا يقدر كلام، لا مش صح. فاء الفصيحة يعني أفصحت عن شرط مقدر، أنت خلطت عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنك. طيب البيت التالي، نعم في سؤال؟ شرط مقدر، أين الشرط؟ لماذا هذا العناء؟ لماذا هذا العناء يا أخي الحبيب؟ لماذا هذا العناء؟ لماذا كل هذا من أجل أن تجعلها فاء الفصيحة؟ ليه يا ربي؟ أنا عملت إيه على الصبح؟ ليه يا ربي كده؟ لماذا هذا التعقيد؟ ليه؟ فإن كانوا استقلوا فنيتنا، ليه؟ أنت تعرب جملة ليست موجودة، موجودة في ذهنك أنت، ليس في كلام الشاعر ولا في ذهني، ولا يحتاجها كلامه أبدا. فإن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. طيب البيت التالي، أفي الحق أني مغرم بك هائم، أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خل هواك ولا خمر. من أي البحور يا أستاذ؟ قلدون طويل. يلا ابدأ أول تفعيلة. تفعيلاته طويل، تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. ابدأ في بأول تفعيلة لو سمحت. نقف على القاف الأولى. أفي الحق، تفعيلها وزنها، وزنها العروضي. فعول. أفي الحق فعول. نقف على القاف الأولى. فعول. أفي الحق القاف الأولى فعول. لبعده أستاذ أكمل، أنت أكمل. لا تعرف؟ يلا الذي وراءه. ها هنبدأ من أي حرف نبدأ؟ من أي حرف هنبدأ تبدأ؟ القاف الثانية. يلا وأني مو. أين نتوقف؟ أين نتوقف على أي حرف؟ الغين. وأني مغ على وزن مفاعيل. وأني مغ مفاعيل. وأني مغ وأني مغ وأني مغ مفاعيل. يلا اللي بعده أستاذ محمد بن جاد. نقف على ايه؟ هاء هنا. يبقى التفعيل ايه؟ اعطيه فرصة اتكلم. نقف على الالف. يبقى التفعيل ايه؟ فعول. كل دي فعول. فعول خمس حروف. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست. مش أي فاهم يعني نضعوها يعني ايه؟ انت عايز مفاعيل في ايه؟ انت عايز مفاعيل. احنا مش عايزين مفاعيل. فعول مفاعيل فعول مفاعيل. احنا في فعول من الآن. ميم ايه اللي تضعها؟ مش بنحط حاجة. دي حرف. دي عبارة عن حرف متحرك. الميم دي عبارة عن حرف متحرك. ميم سين عين أي حرف. جيم دال. ده تعبير عن حرف متحرك. ما حرف متحرك. فا حرف متحرك. حرف ساكن. عي حرف متحرك. الياء حرف ساكن. حرف متحرك. حرف ساكن. لا ليس لنا علاقة بخصوص دي ميم ولا سين ولا صاد. ده مجرد اختيار حرف متحرك أو حرف متحرك. قي قف مكسورة حرف متحرك. الهمزة مفتوحة حرف متحرك. حرف أيا كان الحرف. أصل إيه؟ الوزن. إيه ما لناش دعوة بالفاء والعين. حرف متحرك وحرف ساكن. حركة سكون ولا حركة. كله متعلق بالحركة والسكون وفقط. انسى الحروف وأشكال الحروف وأصوات الحروف. انساها تماما. نحن بنقف في أثناء الكلمة. ليس لنا علاقة بالحروف ولا بالمعاني ولا بأي شيء. ده وزن. مجرد موسيقى وزن. متى إيه؟ الشطرة الثانية هنا؟ لأن الوزن العروضي في البحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. يلا احنا الآن نريد أن ايه؟ إما فعول وإما فعول. إما فعول تامة وإما فعول بحذف هذه النون الحرف الساكن. يعني يبقى إما عندك فعول وإما فعول. يبقى بدأنا بالراء، نقف فين؟ رامون بي، كيف ما لا ينتج فعوله، نقف على حركة تبقى فعول، أو نقف على سكون تبقى فعول. نقف على الكاف لا ينتج فعول، رامون بكي، رامون بكي، دي مش فعول ولا فعول. أهو بص، فعول عبارة عن إيه؟ فعول عبارة عن إيه؟ حركة، حركة سكون، حركة سكون، صح؟ وإما فعول، حركة، حركة سكون، حركة، حركة، حركة سكون، حركة، ودي حركة، حركة سكون، حركة سكون. يلا نترجم بقى. الره دي متحركة ولا ساكنة؟ ها؟ يلا. والميم متحركة. رامون في تنوين، نون ساكنة يبقى سكون. والباء متحركة، دي تشبه ايه هنا؟ فعول ولا فعول؟ يبقى نقف فين؟ على الباء المكسورة بس. رامون بي فعول، صح؟ رامون بي فعول، صح؟ الأستاذ فاهم؟ لماذا لا تفهم؟ تعال اجلس هنا، تعال اجلس هنا. تعال. أنت سمعت ما قلناه؟ سمعت هذا الحوار؟ أنت أول مرة وأنا أول مرة، أنا كمان أول مرة أشوف حضرتك. تعرف الحركة والسكون؟ جيد. فعول وفعول، هذا يسمى بحر الطويل. بحر الايه؟ طويل، بحر الطويل. انت في اي سنوات، اي سنة دراسية؟ اولى ايه؟ شريعة اسلامية. واخذت الثانوية من مصر ولا من الخارج؟ من مصر. مر عليك العروض في الثانوي؟ عملت معادلة؟ انت بتقول في اولى شريعه. ايوه، لما عملت المعادله بدات من ثالثه ثانوي مباشره، والعروض في الصف الثاني الثانوي، فانت نجحت وقيمت انك في مصف الصف الثالث مع انك لا تعرف العروض، وهذا دليل على فساد التعليم المصري. تمام، ما فيش مشكله. يلا نذاكر العروض اهو. في بحر اسمه بحر الطويل. بحر الطويل بحر مركب من فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة، هذه شطرة وهذه شطرة أخرى، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. ممتاز. يعني فعول يعني حركة، حركة سكون، حركة سكون. أهو فعول، حركة، حركة سكون، حركة سكون، فعول. يمكن في الشعر العربي أن تتحول فعول هذه إلى فعول فقط، يكون مقبولا. بحر الطويل إما أن تكون تامة التفعيلة، تامة فعول استوفاء لحركاتها وسكوناتها، وإما أن تكون هناك اختزال لهذا السكون، نحذف هذا السكون فتصير فعول، حركة، حركة سكون، حركة. لا يهمنا كثيرا ضمة ولا فتحة ولا كسر، مهم حركة، لا نتعامل مع خصوص الحركة، لا يهمنا هل هي فتحة أو كسرة أو ضمة، فقط حركة، حركة سكون، حركة سكون، لأننا نتكلم على موسيقى. خلاص تمام. فيمكن التفعيلة أن تكون تامة وأن تكون غير تامة، فعول تكون تامة أو فعول تكون غير تامة، بأن نحذف هذا الخامس الساكن. يلا نشوف. آ حركة ولا سكون؟ آ حركة. في الفاء حركة ولا سكون؟ حركة، ممتاز. والياء حركة ولا سكون؟ سكون، أحسنت. في الياء حقيقة لم تنطق، دي سقطت، لكن معنى اللام هي السكون، دي سقطت، لأن التقى ساكنان هذه الياء سقطت، في فيه كسرة لام مباشرة، يبقى معنى حركة، حركة سكون الحاء حركة ولا سكون؟ حركة. القاف الأولى قاف مشددة، عبارة عن قافين، قاف ساكنة وقاف متحركة، يبقى معنى القاف الأولى مالها؟ القاف الأولى ساكنة. بس نقف هنا بقى، حركة حركة سكون حركة سكون، هذه عبارة عن فعول. بس خلاص، وهكذا. طيب، يبقى عليك أن تراجع الكتاب، تشتري الكتاب أو تستعيره من أحد زملائك وتراجع علم العروض، ضروري، لأنك الآن مفترض أنك تعرف علم العروض لأنك درست وانتهيت من المرحلة الثانوية ودخلت حتى الجامعة، فأرجوك ألا تهمل ذلك. شكرا لك. كتاب إيه؟ الكتاب اللي هياخده الأخ، اشتريه منه، هات له نسختين، نسخة لك ونسخة له، أعطيه أعطيه لو سمحت المقابل المادي وهو يشتري لك النسخة، هو عارف لأنه هو أزهري. أنت أزهري؟ سنة كام أنت كمان؟ انتهيت من الكلية؟ ما خدتش عروض في ثانوي؟ كنت علمي، هذه من مصائب الـ برضو التعليم المصري. طيب، يبقى زملاؤك في الأدبي في الصف الثاني الثانوي عندهم كتاب في العروض، أي كتاب، أي كتاب في العروض، أي كتاب في العروض، سلفي أو خلفي، قديم أو جديد، سؤال، تفضل اذهب حيث شئت، مع السلامة. نعم نعم، كذا ينقرض. طيب، هكذا نحيل، ماذا نفعل؟ هذا درس نحو، مع ذلك نعرج على ونستطرد في العروض حتى نحييه. ابحث أنت بقى عن مدرس خاص، أنا ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ هذا درس نحو وليس درس عروض، ومع ذلك أعرج على العروض وأحاول أن أوقظ الوسنان وأحيي الموتى. طيب، نكمل لو سمحتم، كنا فين مع الشيخ محمد جاد؟ أكمل أنت أيضا، بدأنا انتهينا عند الباء المكسورة، الآن في الكاف. هتبقى إيه؟ تبقى على وزن ايه؟ كهائم، عيلون، مفاعلون، صح، مفاعلون، انت بقيت رجل عروضي كبير، مفاعلون، كهائم، كهائم، مفاعل، بحذف هذه الياء. ابص، حركه والهاء حركه والالف سكون والهمزه حركه والميم حركه والتنوين سكون، فأنتج إيه؟ حركة حركة سكون حركة حركة سكون، اللي هي بحذف هذا السكون مفاعل، يمكن أن تكون مفاعل بحذف هذا، كما حذفنا هذا الخامس الساكن، نحذف هذا الخامس الساكن فتصير مفاعل إلى مفاعل، مفاعل بحذف الخامس الساكن، مفهوم؟ البيت الشطرة، البيت الثاني أو الشطرة الثانية، يلا يا شباب، أستاذ خالد يلا. وأنك لا خل هواك ولا خمر، تفضل تفضل. وأنك وأنك وأن، لو بسكون النون لا ينتج، يبقى أيضا العروض ينبهنا أن النون، لأنها ممكن تنطق لغة وأنكي لكنها لا يسعفنا، لو سكننا لا يسعفنا، لا، وأن وأن، يبقى على وزن إيه؟ وأن، فعول، ايه العلم ده؟ هو اكبر. وان فعول، يبقى هنقف على ايه يا خالد؟ النون الايه؟ النون الاولى، النون الساكنه مش المتحركه. النون وان، النون المتحركه، وان النون المتحركه الثانيه، يعني النون الثانيه، صح، النون الثانيه، النون الثانيه. طيب ونبدا من الكاف، يلا اللي بعده، اتفضل حضرتك. ها، كلا خل، كلا خل، يبقى نقف على، لا، كلا خل على التنوين، كلا خل على وزن مفاعيل، كلا خل، كلا خل مفاعيل. طيب تفضل انت رمضان. طيب ها، هواك، نقف على الكاف المكسورة على وزن فعول، هواك فعول. ولا خمر، خلاص تفضل مهدي. ولا خمر، ها، مفا عيل ولا معيل بحذف الياء؟ ولا خمر، خم ولا، ادي سكون، خم سكون تاني، رو سكون تالت، يبقى مفاعيل. خلاص، اعراب، اعراب، عادل، يلا اعرف. الهمزة لما حرف استفهام لا محل له من الإعراب. يبقى في الحق جر ومجرور متعلق بالخبر المقدم، والتقدير أكائن في الحق أني مغرم، أن ومعمولاها في تأويل مصدر والتقدير غرامي، غرامي بك، غرامي، يبقى أن ومعمولاها في تأويل مصدر مضاف إلى فاعله، غرامي كائن، أغرامي، كأنه قال أغرامي كائن في الحق، أغرامي بك وهيامي بك كائن في الحق، يبقى ده مبتدأ مؤخر، أن ومعمولاها مبتدأ في تأويل مبتدأ مؤخر، والتقدير لأن الهمزة لها الصدارة، أغرامي بك وهيامي بك كائن في الحق، في الحق جر ومجرور متعلق بالخبر المقدم المحذوف. أكمل طبعا تفصيل أن ومعمولها، أن واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها. هائم، ما إعراب هائم؟ خبر بعد خبر، نعت الايه؟ مغرم، نعت انه هائم، يعني خبر بعد خبر احسن، مغرم وهائم، مش مغرم صفة انه هائم، لا، مغرم وهائم. طب وبكي جار ومجرور متعلق ب بمغرم، ممتاز. وانك لا خل هواك ولا خمر، يبقى معطوف على ما قبلها، أن ومعمولاه معطوف على ما قبلها. يلا نشوف، أن والكاف اسمها ضمير مبني في محل نصب، وخبر أن جملة لا خل هواكي، لا خل هواكي، لا خل هواكي، جملة اسمية في محل رفع خبر أن، مكونة من لا النافية للوحدة، خل مبتدأ أو اسمها مرفوع، لا خل هواك، ده مفرد مش جملة، خل خل مفرد، يبقى صح، يبقى خبر مقدم وهواك مبتدأ مؤخر، يبقى لا نافية للوحدة، وخل خبر مقدم، هواك لأنه خل نكرة فلا يكون مبتدأ، خبر مقدم وهواك هو المبتدأ المؤخر، هوى مضاف والكاف مضاف إليه، والخمر معطوفة على الخل، ولا زائدة. وبقى الجملة الاسمية لا خل هواك ولا خمر خبر أن، وأن ومعمولاها معطوف على أن ومعموليها في الشطرة الأولى. أي سؤال علي؟ الشيخ علي بيقول نخلي أني مغرم بك هائم، المصدر المؤول ده خبر، وفين المبتدأ يا شيخ علي؟ اللي هو الكائن، يعني كائن ده هو الخبر المبتدأ، كان اللي هو نكرة، ويبقى إيه المعنى؟ يبقى المعنى إيه بقى؟ كائن في الحق ده مسند إليه، شوف الكلام الفارغ، شوف السخافة، كائن في الحق ده مسند إليه، يعني هنحكم عليه كائن في الحق. غرامي بك، شوف شوف ال شوف ال الافتراء. المعنى وعدم التقدير أولى، يعني مئة شيء. المعنى الهمزة اللي هو أداة الاستفهام تدخل على المسؤول عنه، وهل المسؤول عنه هو المبتدأ المسند إليه ولا الخبر؟ المسند إليه معروف، المسند إليه معروف، المسند إليه معروف، لذلك يسترتون كونه معرفة. وإنما المجهول هو الحكم وهو الخبر، فالأولى أن تدخل همزة الاستفهام على الخبر لا على المبتدأ، لأن المعنى الأصل كده، الأصل أنه يسأل عن الخبر اللي هو الحكم اللي هو الصفة لا على المبتدأ، لأن المبتدأ الأصل فيه أنه معروف. خلاص. ثانيا على هذا الكلام، نعم نعم صح. خلاص، ما ده إعراب أول، يبقى مثلا وإعراب تاني هنتكلم عنه دلوقتي، بس خلينا ننتهي من الإعراب الأول. حاضر. أي سؤال فيما سمعنا؟ نعم مهدي. ها ها، هائم خبر بعد خبر، أني مغرم وهائم، لو قدرت الواو يبقى معطوف، لو لم تقدر الواو يبقى من باب تعدد الأخبار. وأخبروا، لا، كهم سرات شعرة، كهم سرات شعرة، يبقى يجوز تعدد الأخبار. طيب، في إعراب ثاني، في أي سؤال؟ في الإعراب الثاني، الإعراب الأول أن تقول إن في الحق جار ومجرور مقدم، متعلق بالخبر يعني، المقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. وهناك إعراب آخر أن تجعل المصدر المؤول من أن ومعموليها مرفوع بهذا الظرف، مرفوع بهذا الظرف، في الحق رفع فاعلا. عند من يقول هذا إن الجر والمجرور أو الظرف يرفع الفاعل، فالفاعل يرتفع بالفعل اتفاقا، ويرتفع بالمصدر الذي يعمل عمل الفعل اتفاقا، ويرتفع باسم الفعل اتفاقا، هيهات العقيق. فهناك عوامل للفاعل محل اتفاق، وهناك عوامل للفاعل ليست محل اتفاق، وهو أنه يرتفع بالظرف وبالجر والمجرور. أفي البيت رجل، رجل فاعل للجر والمجرور للظرف، وهل يجب أن يعتمد على الاستفهام أو لا يعتمد؟ برضو خلاف عندهم. أفي البيت رجل، يبقى في رجل هذا ليس مبتدأ مؤخرا بل فاعل للظرف للجر والمجرور، يعني لأنه اعتمد على استفهام، رأي عند البعض، وهكذا. طيب، قال فأدخل عليها فيه وأن صلتها مبتدأ والظرف خبره. وقال المبرد حقا، إعراب آخر تبناه المبرد، مصدر يحق محذوفا وأن وصلتها فاعل. بإعراب آخر يمكن أن تتبنى فيه رأي المبرد أو تمشي فيه على مذهب ومنهج المبرد، من أن حقا في البيت الأول مش في البيت الثاني اللي على السبورة، في بيت المفضل العبدي أحقا أن جيرتنا. سيبويه قال إن حقا هنا ظرف، المبرد يقول حقا هنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يحق حقا، يحق حقا. فما إعراب أن ومعموليها فاعل بالمصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله، فحقا يعمل عمل الفعل يحق، وبالتالي فهو قد رفع المصدر المؤول، رفع محله يعني، وكان التقدير أيحق استقلال جيرتنا، أيحق، لأن حقا نامت مناب حقا، قامت مقام حقا، قامت مقام يحق، أيحق بدل حقا، لأن حقا مصدر ليحق فيعمل عمل يحق، أيحق استقلال المصدر المؤول، أن جيرتنا استقلوا، أيحق استقلال فاعل بيحق، فاعل بحقا التي قامت مقام يحق، أيحق استقلال جيرتنا. ده رأي المبرد. طبعا رأي المبرد هيستند إلى تقدير حذف، هيستند إلى حذف أن حقا منصوب بفعل محذوف، أما كلام سيبويه لا يعتمد على حذف، يعتمد على تقدير، فالتقدير أولى من الحذف يعني. نعم، لا، في البيت رجل، في البيت رجل، إذا عربنا على رأي من يقول إن الجار والمجرور أو الظرف رفع الفاعل، الجار والمجرور لا يتعلق بشيء، لأنه قام مقام فعل. عند من يقول إن الجار والمجرور هو الذي يرفع الفاعل، لا نبحث عن متعلق للجار والمجرور، لأن الجار والمجرور هنا ليس مفعولا، إنما كنا نبحث للجر والمجرور عن متعلق إذا كان مفعولا في المعنى. دخلت في البيت، في البيت، أو دخلت أو جلست في المسجد، في المسجد متعلق بالفعل لأنه يقوم مقام المفعول، والمفعول يحتاج إلى فعل. لكن عندما نقول في البيت رجل ونعرب إن رجل فاعل بالجر والمجرور، لا نبحث للجر والمجرور عن متعلق لأنه لم يقم مقام المفعول. فهمت يا أستاذ؟ ماشي. أي سؤال؟ وزاد المالقي لأما لها معنيان عند ابن هشام، وزاد المالقي لأما معنى ثالثا، وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ألا، فتختص بالفعل. تذكرون في بداية الحصة قلنا إن أما تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، أما على رأي المالقي أنها حرف عرض فهي مختصة بالفعل، والعرض معناه الحض، ولكن بلطف، لأن الحض قد يكون بشدة وبقوة ويعبر عنه هلا، هلا بالهاء أو هلا، ويكون بخفة وليس بشدة بالتخفيف ألا، يبقى معنى تحضيض حض بهلا وألا، هلا وألا بزيادة المبنى، ويكون حض بخفة بقلة المبنى بالتخفيف وليس بالتجديد، يقال هلا وألا. بمرة أخرى، حروف العرض وحروف التحضيض، حروف التحضيض هلا وألا، يعني طلب بشدة، طلب بشدة بإلحاح، وحروف العرض طلب ولكنه ليس بشدة، ويؤدى بهلا بالتخفيف وألا بالتخفيف. فيقول المالقي إن أما يقوم مقام ألا، فهي على وزن ألا وبمعنى ألا، تساوي ألا وزنا ومعنا، وزاد المالقية لأما معنى ثالثا وهو أن تكون حرف عرض بمنزلة ألا فتختص بالفعل لأنه يحضه على فعل ما ألا تأتينا فنكرمك مثلا أو فنكرمك فتختص بالفعل نحو أما تقوم وأما تقعد ترأي المالقي هل هو مسلم له؟ بالتأكيد ليس مسلما وإلا لتبنى ابن هشام أن لأما ثلاثة معان بل هو تبنى لها معنيين فقط فقال ردا على كلام المالقي وقد يدعى أن في ذلك أن الهمزة في ذلك يعني في مثل هذا التركيب أما تقوم أما تقعد تركيب عربي صحيح لكن هل يتعين أن أما هنا للعرض؟ لا يمكن أن يقال أن الهمزة للاستفهام التقريري مثلها في ألم وألا وأن ما نافية يعني لا نسلم للمالقي أن هذا معنى ثالثا أن هذا معنى ثالث لأما أنه يكون للعرض وإنما نقول إنها مركبة من همزة استفهام تقريري وما نافية مثل ألم ومثل ألا ألم نشرح لك صدرك مثلا ألم نشرح لك صدرك استفهام تقريري ويكون التقرير بما بعد النفي انتبه لو سمحت التقرير بما بعد النفي ليس بما بعد الهمزة ألم نشرح لك صدرك بلى شرحت يا ربي فالتقرير يعني يريد من السامع المتلقي المخاطب أن يقر بما بعد النفي ألم نشرح لك صدرك الإجابة إيه؟ شرحت ووضعنا عنك وزرك وضعت وهكذا وقد يدعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري يعني بما بعد النفي مثلها في ألم وألا ألا تذكر أني قابلتك أمس أو في الأسبوع الماضي الإجابة بلى أذكر أو نعم لا أذكر مثلا ألم وألا وأن ما نافية قال وقد تحذف الهمزة كقوله ما ترى الدهر قد أباد ما عدا وأباد السرات من عدنان ما ترى يعني أصلها أما ترى الشاهد في أن حذف همزة أما التي بهذا المعنى التي يدعي فيها المالقي أنها أما ترى لا هنا مش مش مش مش أما التي يدعي فيها المالقي أنها للعرض وإنما هي بمعنى أحقا أحقا أصلها أما ترى يعني أحقا ترى الدهر قد أباد ما عدا وأباد السرات من عدنان حقا ترى أو أحقا ترى ما احنا قلنا في خلاف هل هي بمعنى حقا أو أحقا قال وقد تحذف الهمزة يقصد همزة أما التي بمعنى حقا كقوله ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد السرات أي الشرفاء والعظماء وأخبروا بأكثر بواحد أو أكثر وأخبروا بواحد أو أكثر وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا وأخبروا باثنين أو بأكثر يعني بخبرين أو بأكثر ثلاثة أربعمية عن واحد يعني عن مبتدأ واحد كهم سرات شعرا ده كلام ابن مالك يعني طيب فالسراء السراهم الشرفاء، هم سرات بفتح السين، غير سرى. سرى جمع سار بمعنى الذي يمشي في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده، من السرى وهو أو السرى وهو المشي في الليل، لكن هنا سرى بفتح السين جمع سري بمعنى الشريف المحترم. ما ترى الدهر قد أباد معدا، يعني الأيام قد أتت على معد وأبادت حضارتهم وأبادت السرات يعني الشرفاء والعظام من عدنان. فهنا على في همزة محذوفة، الشاهد في حذف همزة أما. سراه سراه سرات سرات دي سرات. ما ترى الدهر قد أباد معدا، ها وإيه وأباد السرات من عدنان. طيب من أي البحور هذا البيت؟ فاطمة الخفيف الذي تفعيلاته في أصلها فاعلات مستفعل فاعلات. انتبه بقى لأن هذا بحر ربما لم يمر علينا قبل ذلك. أصله فاعلات مستفعل فاعلات، ده الأصل في كل شطرة، فاعلات مستفعل فاعلات. يلا نشوف، ابدأي في تقطيع البيت. ما ترى الدهر، يبقى هنقف على الهاء. ما ترى الدهر أستاذ، يلا أين الحركات والسكنات؟ ها ما الميم متحرك والألف ساكن والتاء متحرك والراء ترى را را را الراء متحرك، دي مش ياء دي ألف، الألف لا متحرك ولا ساكن لأنها غير منطوقة أصلا. ترى الدهر ترى الدهر، الألف سقطت لالتقاء الساكنين، الألف ساكنة والدال الأولى ساكنة، فالألف سقطت يبقى معنى الدال الأولى ساكنة ثم الدال الثانية متحرك والهاء ساكن. أنتج إيه بقى؟ فاعلات فاعلات فاعلات ماشي، نفس الحروف وحركة وسكون وحركة وسكون، يبقى لازم نقع نفس العدد، نرجع بالحروف حركة وسكون حركة وسكون حركة وسكون أو حركتين وسكون أو ثلاث حركات وسكون. ليس لنا علاقة بخصوص الأصوات، ده صوت فاء ولا صوت سين ولا صوت خاء، ما لناش علاقة. فاعلات فاعلات ما ترده ما ترده، أحسنتي. يلا جارتك، حاولي حاولي حاولي أعانك الله. ها احنا نريد مستفعل، هو بيساعده مستفعل. مستفعل عبارة عن إيه؟ مس حركة سكون، تف حركة سكون، عيل حركة حركة سكون. مستفعل ممكن تكون متفعل، ممكن تبقى مستعل. متفعل خلاص، ومستعل، وإيه كمان؟ متاعل. متاعل يعني حركة حركة حركة حركة سكون، أصلها حركة سكون، حركة سكون، حركة حركة سكون. فإيه اللي حصل؟ سقط هذا الساكن الثاني والساكن الرابع، فصار معنى حركة حركة حركة حركة سكون متاعل. لو حذفنا الساكن الثاني والساكن الرابع يبقى معنا أربع حركات وسكون، أربع حركات وسكون، اللي هو متاعل. متاعل ممكن يكون الثاني الساكن فقط هو الذي سقط، يبقى معنى حركة حركة سكون، حركة حركة سكون، اللي هو متفعل. متفعل لو سقط الثاني الساكن فقط يبقى معنى حركتان سكون، حركتان سكون، اللي هو متفعل. متفعل حركة حركة سكون، حركة سكون. ممكن نبقي على الساكن الثاني ونحذف الرابع الساكن، يبقى مستعل حركة سكون، ثلاث حركات سكون، اللي هو مستعل. مستعل حركة سكون، حركة حركة حركة سكون. كل هذه زحافات ممكن تأتي على مستفعل. يبقى أنت وأنت تبحث في بحر الرجز، في بحر البسيط، في بحر الخفيف، كل ما فيه مستفعل فأنت إما تبحث عنها كاملة مستفعل، وإما تبحث عنها بأحد هذه الزحافات، والسريع أيضا كل ما فيه مستفعل. طيب الآن حاولي بقى، ها؟ أبدا، حاضر، شكرا لك. نقف على الألف، ممتازة، أحسنت أحسنت، ممتازة. راقد أبا، راقد أبا، راقد أبا، يبقى حركة حركة سكون، حركة حركة سكون، اللي هو متفعل. إيه ده؟ إيه ده؟ انطلقت انطلقت، نخشى ألا نستطيع أن نحجمك. راقد أبا متفعل، أحسنت. جارتها تفضلي. نحن الآن نبحث عن فاعلات، فاعلات ممكن، فاعلات يعني إيه؟ حركة سكون، حركة حركة سكون، حركة سكون. ممكن الثاني الساكن ده يسقط فيكون معنا ثلاث حركات سكون، حركة سكون، اللي هي فاعلات، بدل فاعلات نسخة الثاني الساكن تكون فاعلات على طول. يلا نشوف، لو سمحتي خليكي معايا. يلا، الدال حركة ولا سكون؟ حركة. والميم حركة، والعين حركة، والدال الأولى سكون، والدال الثانية، ها؟ لا أسمع، الدال الثانية حركة، والتنوين سكون، يبقى معنا ثلاث حركات سكون، حركة سكون، أهو ثلاث حركات سكون، حركة سكون، اللي هي فاعلات بإسقاط الثاني الساكن. فاعلات كما فعلنا هنا، أسقطنا الثاني الساكن تصير فاعلات على طول. ممتاز. يلا الشطرة الثانية، يلا ابدأ أنت. ها ها، نقف على السين الأولى. وأبادس، أي ألف هنا؟ وأبا. يلا فهمنا ازاي يعني، فهمنا ازاي. وأبادس فاعلات، مش محتاجين نقف على الألف، هنقف على السين. وأبادس أي حركة، حركة. يلا ابدأ. ها الواو والهمزة، همزة مش ألف، همزة حركة، والباء والدال حركة، والسين الأولى ما هي فاعلات بسقوط الثاني الساكن. وأبادس فاعلات، وأبادس فاعلات. طيب أستاذ العبور، أستاذ العبور، الشيخ سيد العبور، ها رأت من البيت بيقول ايه؟ وأباد السرات من، سرات من، هنوقف على بنون من، من تبقى متفعل، متفعل صح، أصلها مستفعل فأسقطنا الثاني الساكن فصارت متفعل، لأن السين حركة والراء حركة والألف سكون والتاء حركة والميم حركة والنون سكون، اللي هي متفعل. لا أسمعك. حذف، حذف الثاني الساكن، خلي خلي التسميات بعيدة عننا الآن لأنهم لسه في البدايات. تفضل اللي بعده، جارك. تفضل أنت. عدناني، حركة يلا، ها والدال عد سكون، نا حركة سكون، نون حركة سكون لأن في إشباع. عدناني عدناني، حركة سكون، حركة سكون، حركة سكون. فهذا أيضا يفعل في فاعلات إذا كان في نهاية البيت، إذا كان في نهاية البيت يتحول إلى حركة سكون، حركة سكون، حركة سكون. عدناني تفعل. طيب الإعراب بقى، بقي لك الإعراب. فعلات، فعلات، فعلات. الإعراب حد يعرب؟ تفضل. ده شاهد على ايه؟ البيت ده شاهد على ايه يا خالد افندي؟ شاهد على ايه؟ على حذف، حذف، حذف، حذف الهمزه. قد تحذف همزه اما التي بمعنى حقا، هذا شاهد عليها. يبقى نبدا البيت ونقول ما محذوفه الهمزه والاصل اما، فما هنا بمعنى حقا وأصلها أما، أو أحقا على رأي من يقول إنها كلمتان. يبقى ما تفضل ظرف، ظرف. يبقى ما ظرف، أو على رأي المبرد مفعول مطلق لو كانت حقا، يعني بمعنى حقا لو كانت حقا. انتهي الإعراب، نسمع الأسئلة. ترى الدهر، ترى فعل بعدين، وفعل ضمير مسدد تقديره أنت، والدهر مفعول، القد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب. معدن، أباد معدن فعل وفعل مفعول. طيب والجملة الفعلية قد أباد معدن في محل نصب حال، لو اعتبرت ان ترى بصرية يبقى جملة ترى معدا، ترى جملة عفوا أبادة معدا في محل نصب حال. لو أن رأى بصرية، لو أنها علمية فهي في محل نصب المفعول الثاني، لأن ساعتها الظهر يكون مفعولا أول. ترى الظهر يعني تعلم، كأنه يقول أما علمت أن الدهر أهلك معدا يعني، أو أبدا معدا. طيب، وأبادا معطوفة على أباد الأولى، والفعل المستتر فيها جوازا تقديره هو يعود على الدهر. والسرى مفعول لأبادا، السرى من عدنان، الجر والمجرور متعلق بالحال، السرى كائنين من عدنان، السرى كائنين من عدنان، لأن أشباه الجمل بعد المعارف أحوال، السرى كائنين من عدنان. طيب أحسن، عندك سؤال؟ لا، هو قال كده، قال انا بستدل على كده. يلا قول لي كيف استدل. لا لا لا، انت بتقرا. شوفوا اخوكم بيعمل ايه. اتفضل. لا لا لا، خلينا بس نشرك اخواننا. السؤال بيقول ان الشيخ ابن هشام بيرد على المالقي، مش المالقي، المالقي، ها، مالقة. طيب، بيرد عليه في ان الأمة ليست للعرض، بل هي مكونة من همز استفهام وما نافية. هل هذا مسطور في كلام ابن هشام؟ هل ابن هشام قال هذا؟ ابن هشام قال ان ما هنا نافية؟ ما قالش. ابن هشام قال ان الهمزة هنا الاستفهام؟ ما قالش. فكيف تزعم حضرتك ابن هشام بيرد على المالقي بهذا الكلام؟ كل الذي قاله ابن هشام وقد تحذف الهمزة، ما قالش همزة استفهام، كقوله ما، وما قالش انها ما نافية. ما ترى الدهر قد أباد معدا وأباد السراة من عدناني. ابن هشام لم يزعم ان الهمزة التي حذفت للاستفهام، ولم يزعم ان ما التي أثبتت نافية. لو كان قال هذا يبقى فعلا بيعترض على المالقي، لكنه لم يقل. فمن أين لك هذا الزعم؟ بارك الله فيك. كلام مستأنف طبعا، بس كده الحمد لله، كلام مستأنف يقول بعد ما انتهى من قول ثالث تبناه المالقي، وابن هشام لم يخطئه، ابن هشام لم يخطئه بقوة، لم يتبنى تخطئته بقوة، فقد قال وقد يدعى في ذلك. يعني كلام المالقي محتمل، لكنه ليس، لا يصف له، لا يصف من الاعتراضات. فابن هشام بيقول أنا أتيت لك بمعنيين لأما صافيين من الاعتراضات، وهناك معنى ثالثا تبناه المالقي ولكنه لا يصف من الاعتراضات، لأنه قد يدعى عليه بأن أما هنا ليست العرض، وإنما مقسمة من كلمتين هي همزة الاستفهام وما النافية. بعد أن انتهى من هذا وقال لك أن أما هذه التي سبق الكلام عليها هي بمعنى حقا أو أحقا، فيها لغات قد تأتي في الشعر بدون الهمزة، كما أن أما قد تقصر ألفها وتصير أما، وقد تحول همزتها إلى عين فتصير عمى، وتحول همزتها إلى هاء فتصير همى. فأيضا قد تحذف الهمزة بالكلية خاصة في الشعر بهذا الدليل. ثم يأتي من ينصر المالقي ويقول هذا البيت قد يكون دليلا للمالقي، وتكون ما هنا نافية، أو تكون، عفوا، للذين يعترضون على المالقي ويقولون إن ما هنا نافية وليست بمعنى أما التي هي بمعنى حقا، وإنما هي بمعنى الهمزة التي الاستفهام التقريري وما النافية. طب ما يكون المعنى ما ترى الدهر قد أبدا معد، ما هو رأى فعلا. لو كانت ما هنا نافية كان على على على ظاهرها يبقى المعنى أنه لم يرى، في حين أنه رأى فعلا. كل الناس يعلمون أن الدهر قد أبدا معدا، الله تعالى أبدا معدا وأبدا جدود عدنان، سراتهم أو سراتهم وحقراءهم، فيكون ما هنا نافية في قوة في قوة الإثبات، يعني يجعل الأمر منفيا وكأنه مثبت، يعني إنكار شديد، إنكار في معنى مجازي. يعني أنت مش شايف إن أنت ما ذاكرتش، مش شايف، لا ترى، فيريده أن يقر، يريده أن يقر بأنه لم يذاكر فعلا، يقول نعم لم أذاكر، نعم لم أذاكر. على هذا الكلام يعني الهمزة محذوفة وهي التقرير، لا ترى، نعم. ويقول إذ يعرض أيضا ويستقيم، نعم. المعنى على بس أنا كل كلامي لك إن هشام لم يثبت شيئا ولم ينفيه، فكلامه لا يتعين في أن يكون للرد على المالقي، لا يتعين. كان في يد مرفوعة، تفضل. مفيش فرق، حاسس اشتقاق. كان عندك يد سؤال. سارية، تانية سارية. يعني اللي هو بيمشي بالليل من الياء، فعل يائي يعني، والغنى الفعل واوي. لا، مش بيقر، ما لقي بيدعي انها للعرض. العرض يعني للطلب. لا، بيقول انه لا يسلم هذا. أي مش المالقي بقى كلام في من اعترضوا على المالقي، تقصد؟ يردوا على من اعترض. مين اللي بيرد؟ أنا بسؤالي. على من اعترض. لم يقل هو وقد يدعى في ذلك أن همزة الاستفهام التقريري. نقول أما تقعد، ولا يقر القعود، بل يطلب أن يقعد المخاطب. نعم. أليس فيه استفهام تقريري؟ لا، هو يقول يعني ألا تأكل؟ دعك من أما خلاص. جميل. دعك من أما خلاص، انسى أما. لما أقول لك ألا تأكل، ماذا ترد؟ تقول نعم أأكل، أنا أحضك على الأكل. ألا تجلس معنا نتكلم؟ تقول نعم أجلس، أوافق. فهو طلب يقابل بموافقة منك، فهو نوع من محاولة إقرارك على أن تلبي هذا الطلب. المعنى واضح يعني، قد تلبي بالكلام وقد تلبي بالفعل وقد تلبي بهما معا، تجلس وتأكل وتقول نعم مع بعض. لو كان منفيا. طب خلاص، يقول بلا أجلس، بلا أكل، ما المشكلة؟ بلا أقعد، فما المشكلة؟ نعم. ترى تكون بصرية؟ نعم تكون بصرية. مررت في ديار معد فوجدتها قد صارت أطلالا فرأيت. لا إله إلا الله، لما رأيت أطلال ما الذي فعل هذا؟ الزمن بادت، حضارات بادت كما ستبيد أمريكا، فنراها بأعيننا. نمشي كده في أمريكا نلاقي إن أمريكا بادت. ما الذي أبادها؟ الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الدهر. فنقول رأيت الدهر أهلك أمريكا. ما مين اللي أهلكها؟ رأيت الآثار، رأيت أطلال أمريكا. ما الذي أهلكها؟ فقلت رأيت الدهر. أنت لم ترى وأنا رأيت، أنا ذهبت إلى هناك ورأيت الدهر أهلك أمريكا. لا، رأيت الأطلال، رأيتها بصرية، رأيتها بأم عيني، شاهد عيان، رأيت بأم عيني بصرية. قال رحمه الله تعالى: أما أما بالفتح والتجديد قد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف كقول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد يبقى أما من ناحية اللغة قد تبدل ميمها الأولى ياء تخفيفا حتى لا يجتمع مثلان يعني فيقال أما وأيما بإبدال الميم الأولى ياء وأتى لك بشاهد من كلام عمر بن أبي ربيعة وأما عن معانيها إذن عندما يقول لك قبل أن يدخل في المعاني ويقول لك إن فيها لغة بإبدال الميم الأولى ياء بهذا على معانيها الثلاثة التي ستأتي الآن معنى الشرطية معنى التفصيلية معنى التوكيدية فمعانيها ثلاثة أما شرطية وأما بنعمة ربك فحدث دي تفصيلية بقى وأما بنعمة ربك فحدث وهو أكثر ما تأتي فيه أما تأتي كثيرا في التفصيل أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقد تأتي للتوكيد يبقى لها ثلاث معاني وهي في معانيها الثلاثة قد تبدل ميمها الأولى ياء تخفيفا حتى لا يجتمع مثله ثاني أما بالفتح والتجديد فتح الهمزة وتجديد الميم قد تبدل ميمها الأولى ياء استثقالا للتضعيف كقول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر هذا البيت روي بعدة روايات روي بإثبات أما على حالها في الشطرتين أما وأما رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت وأما بالعشي وروي بالإبدال في الشطرتين أيما إذا الشمس وأيما بالعشي وروي كما في الكتاب الذي معنا الآن الذي قرأناه بالإبدال في إحداهما أحد الشطرتين أو إحدى الشطرتين وعدم الإبدال في الشطرة الثانية طبعا الشاهد لا يأتي إلا في حال الإبدال إما في واحدة أو في الاثنتين رأت رجلا أيما الأصل أنها أما ثم أبدلت الميم الأولى ياء للتخفيف رأت رجلا يقول إن محبوبته رأته رجلا مسافرا كثير السفر لا يثبت عندما رأته رأت رجلا أحيانا يبرز للشمس وأحيانا يمشي في البرد بلا شيء يستره من شدة البرد فيتألم وهو قوله فيخسر يخسر مضارع خاصرة بمعنى تألم من شدة البرد فهو يدل على كثرة أسفاره تكلم عن نفسه أنه كثير الأسفار أنه رجل كثير الأسفار يسافر شتاء وصيفا رأت رجلا يقصد نفسه أما إذا الشمس عارضت يعني كانت في وسط السماء في العارضة عارضت يعني كانت في العارضة أي في وسط السماء عرضت يعني كانت في الوسط السماء وهي في شدة حرها فيضحى يبرز يعني يخرج في الضحوة يبرز بلا حاجب له عن هذه الشمس فيتلون من الشمس لأنه فقير لا شيء يستره من حرها ووهجها وأيضا لا شيء يستره من برد الشتاء وأما بالعشي عندما يبرد الجو وجو الصحراء شديد الحرارة في النهار شديد البرودة في الليل جو قاري فأيضا لأنه لا شيء يستره يتعرض للبرد يخسر من خسر يخسر يعني تألم من شدة البرد في الأطراف رأت رجلا أي ما إذا الشمس عارضت فيضحى يضحى مضارع ضحى أو ضحية فيها لغتان يضحى يعني يبرز للضحوة ماضيها بفتح الحاء وبكسرها ضحية وضحى يعني برز للضحوة أي للشمس أو للضح برز من أسماء الشمس الضح فبرز للضح أي للشمس ضاحية أو ضحى مضارعهما يضحى هذا شاهد على إبدال الميم الأولى من أما المشددة ياء عند بعض العرب أما عن معانيها فقال وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد أحياناً تكون للشرط وأحياناً تكون للتفصيل وأحياناً تكون للتوكيد قال أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون النسخ التي بين أيديكم فيها كلمة الآية كلكم عندكم كلمة الآية كلكم في حد عنده نسخة ليس فيها الآية المفترض لا يقول الآية لأنه ذكر الاستشهاد فلا يحتاج إلى الآية طيب مدام قد أتى على وجه الاستشهاد لا حاجة له الآن يقول الآية لأن لا وجه لا استشهاد في بقية الآية الآية معناها يعني اقرأ بقية الآية وبقية الآية ليس فيها استشهاد الاستشهاد في موضعين قد أتى عليهما فعلا فأخشى أن تكون كلمة الآية هذا ليست من كلام الشيخ وإنما من زيادة النساخ خطأ يعني فأما الذين آمنوا معنى شاهدان في هذه الآية الكريمة فأما الذين آمنوا أما هنا شرطية ما الدليل وجود الفاء في الجواب فأما الذين آمنوا فيعلمون وأما الذين كفروا فيقولون فهذه الأما شرطية هناك احتمالان لماذا يتعين أن تكون داخلة في جواب الشرط؟ وإحنا بنينا كونها شرطية على أن هذه فاء واقعة في جواب الشرط طيب لماذا أنت تحكمت؟ هذا تحكم لماذا قلت إنها فاء واقعة في جواب الشرط؟ وأنتجت من ذلك أن أما شرطية لماذا لا تقول إنها عاطفة؟ لماذا لا تقول إنها زائدة؟ يبقى حتى يصفو له دليله لابد أن ينفي عن هذه الفاء أنها عاطفة وأنها زائدة فيبقى له الاحتمال الأخير أنها داخلة في جواب الشرط فينتج أن أما هنا شرط قال ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر لو كانت عاطفة لم تدخل على الخبر الذين آمنوا مبتدأ يعلمون خبر والفاء لا تدخل على الخبر اتفاقا فسقط كونها عاطفة قال إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه طيب ما ممكن تكون زائدة قال ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها يعني إيه صح الاستغناء عنها يعني نجد أن هناك من العرب من نطق بأما هذه من غير فاء في جواب شرطها ولم نجد فلا لا يزعم إنها زائدة لا يزعم إنها زائدة قد يعترض معترض ويقول هي زائدة ولكنها لازمة زائدة ولكنها لازمة بمعنى لا يمكن الاستغناء عنها يقال في الجواب على هذا المعترض وهذا هذا الزاعم يقال إن الأصل عدم ذلك إن الأصل عدم ذلك الأصل أن الزائدة تكون غير لازمة طيب قال ولما لم يصح ذلك ذلك يعود على إيه؟ على أنها زائدة على أنها زائدة وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها فاء الجزاء احتمالات ثلاثة إما زائدة وإما عاطفة وإما واقعة في جواب الشرط فلا هي زائدة لأنها لا يمكن استغناء عنها، لم تسقط أبدا في كلامي، ولا هي عاطفة لأنها لا يعطف الخبر على المبتدأ، فبقي وصف كونها واقعة في جواب الشرط. عندنا فاء أخرى تسمى فاء الاستئنافية، كالواو الاستئنافية، هذه لا ترد أصلا، لأن الفاء الاستئنافية تقع في بداية جملة، وهذه ليست بداية جملة أصلا، فليست معنا يعني. فبقي له دليله أو مستنده أو معتمده، وهي أنها فاء داخلة في جواب الشرط، فصفى له أن أما هنا شرطية. فأما الذين آمنوا فيعلمون، طيب هذه شرطية، كيف تزعم أنها شرطية والشرط يحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب؟ أين جملة الشرط؟ الذين آمنوا ده مبتدأ وليس جملة، ويعلمون خبر لهذا المبتدأ، وأما الذين كفروا، الذين كفروا ليس جملة إنما هو مبتدأ، فيقولون جملة هي خبر المبتدأ، فأين جملة الشرط؟ قال نعم، عايز تريد تقول حاجة؟ لا لا لا، مش احنا نقول ده خبر مبتدأ، يبقى ما فيش تقدير ولا حاجة. لا، بيقال بقى، يقال إن هذه ليست جملة الشرط، بل هذا مفرد مبتدأ، ولما استغنينا عن جملة الشرط وضعنا الفاء في الجواب، هذا هو السبب في وضع الفاء في الجواب، لأن الأصل في أدوات الشرط أنها بتجزم فعل الشرط، الأصل في أدوات الشرط أنها أدوات جازمة وتجزم فعل الشرط، والذي معنى هنا حالة خاصة هو أنه لم يأتي العرب بجملة الشرط، وإنما اكتفوا بمفرد، فلما لم تؤثر هذه الأداة على فعل الشرط لعدم وجوده، لم تؤثر من باب أولى على جملة الجواب. قال العرب أو السياق العربي فيعلمون، ولم يقل يعلموا، غير جازمة، فيقولون ولم يقل يقولوا، غير جازمة، لأنها لم تؤثر على الشرط لم تؤثر على الجواب، من باب أولى لبعد هذا الجواب عن الأداة، ولما لم تؤثر على الجواب وضع العرب الفاء في هذا الجواب. ولذلك الكلام الأدق في أما هذه أنها ليست شرطية، وإنما هي نائبة عن شرط. مرة أخرى، الأدق في هذه الأما أنها ليست شرطية وإنما هي نائبة عن شرط. لماذا؟ لأن الشأن في الشرط، أدوات الشرط، أنها تدخل على جملتين، جملة شرط وجملة الجواب، وهنا ليس معنا جملة شرط، معنا جملة جواب فقط، الذي معنا ليست جملة شرط وإنما مفرد مبتدأ أخبر عنه بجملة هو خبر، فهي في الحقيقة وفي التدقيق وفي التحقيق ليست أما شرطية، بل نائبة عن شرط، نائبة عن شرط. ولما لم تؤثر في هذا الشرط لم تؤثر في الجواب من باب أولى، ولما لم تؤثر في الجواب وضعت الفاء في الجواب، وضعت الفاء وجوبا في الجواب، وضعت الفاء وجوبا في الجواب. قال فإن قلت قد استغني عنها، استغني عن الفاء يقصد في قوله الحارث بن خالد المخزومي، فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض المواكب، تتزعم أن الفاء لا تكون زائدة لأنها لا يستغنى عنها، ها هو الحارث بن خالد قد استغنى عنها في قوله فأما القتال لا، لم يقل فلا، قلت هو ضرورة، قلت هو ضرورة، كقول عبد الرحمن بن حسان، حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، هو وابنه شاعران، عبد الرحمن بن حسان وأبوه شاعران. من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. فابن هشام يرد على هذا المعترض أو المستشكل في أن هذه الفاء لا تحذف، يقول له إنما حذفها الحارث بن خالد المخزومي ضرورة كما حذفها عبد الرحمن بن حسان في قوله من يفعل الحسنات الله، لم يقل فالله، مع أن الجواب من شرطية باتفاق. من هنا شرطية باتفاق، لماذا؟ ليست موصولة، لماذا؟ لأن الفعل مجزوم، من يفعل الحسنات، فكان الواجب أن تدخل الفاء في الجواب، لأن الجواب جملة اسمية، وإذا كان الجواب جملة اسمية وجب دخول الفاء فيه، فكان حقه أن يقول فالله يشكرها. فلماذا أسقطها عبد الرحمن بن حسان؟ لأن هذه ضرورة. فكما أسقطها عبد الرحمن بن حسان ضرورة، أسقطها الحارث بن خالد المخزومي ضرورة أيضا. ويبقى لابن هشام مدعاة يا شيخ سيد أن الفاء داخلة في جواب الشرط ولا تسقط، وأما شرطية أو نائبة عن الشرط. فإن قلت قد حذفت في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قلت الأصل فيقال لهم، يعني في حذف، فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، اللي هو بيعبر عنه الفقهاء بقاعدة فقهية شهيرة اسمها ايه؟ يصح في الدوام ما لا يصح في الابتداء، يصح في الدوام ما لا يصح في الابتداء. قال ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح، هذا قول الجمهور. وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب أما لا تحذف في غير الضرورة أصلا، وأن الجواب في الآية فذوقوا العذاب، والأصل فيقال لهم ذوقوا، فحذف القول وانتقلت الفاء للمقول. وأن ما بينهما اعتراض، وكذا قال في آية الجاثية وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي الآية، قال أصله فيقال لهم ألم تكن آياتي، ثم حذف القول وتأخرت الفاء عن الهمزة. هذا النوع من الأول من أما في كلام وشواهد لطيفة جدا، نقرأها مرة أخرى. فإن قلت قد استغني عنها عن الفاء في قوله الحارث بن خالد المخزومي فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، فأما القتال فلا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، نسيبنا بيتا رأت رجلا. طيب حاضر، نبدأ من البيت الأول الذي تركته. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك، تفضل. الطويل، يلا قطع لنا أول طويل. تفعيلاته يا شباب: فعول مفاعيل في أصلها، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. تفضل ابدأ. نقف على إيه؟ أول تفعيلة. عايز فعول بس، أول تفعيلة، فعول فقط. رأت را، أحسنت. رأت را، فعول، أحسنت، فعول. رأت را، فعول. تفضل لبعده. نقف على الألف من أيما: مفاعيل، جولان أيما، جولان أيما، مفاعيل، جولان أيما، مفاعيل، أحسنت. اللي بعده: إذا الشم. نقف على الميم على وزن ها؟ فعول ولا فعول؟ فعول ولا لن؟ لو. إذا الشم فعول، فعول تام. إذا الشم فعول، إذا الشم فعول. تفضل لورا. أحسنت. سعارضت، سعارضت مفاعل بحذف الخامس الساكن، مفاعل ستصير مفاعل. سعارضت مفاعل. ايوه تفضل انت. فيضحى. نقف على الالف: فيضحى، فعول، احسنت، فعول. فيضحى فعول. تفضل أنت. ها؟ نقف على اللام على وزن. رحمك الله. مفاعل ولا مفاعيل؟ وأما بال في سكونه، سكونه مفاء سكونه. وأم ما بال مفاعيل، وأم ما بال مفاعيل. اللي بجوارك ها. نقف فين؟ عشيفة. احنا عندنا الياء دي مشددة، عشي. هنقف على الياء المتحركة، يبقى على وزن فعول. فيخسر. احنا مش عايزين فعول، انتهينا من فعول وخلاص، احنا عايزين مفاعيل. فيخسروا، فيخسروا. لن، لان في اشباع، فيخسروا حركه. يلا شوف كده، الفاء حركه والياء حركه والخاء والصاد والراء حركه والاشباع سكون. مفا عيل، مفاعل. طيب الاعراب، الاعراب استاذ سامح، الاعراب رأت فعل وفاعل، رجلا مفعول، أيما حرف نائب عن الشرط. طيب احنا كده ماشيين غلط، احنا كده ماشيين غلط، لان لو قلنا انها حرف شرط، الشرط لا يدخل على الشرط. أيما لو لو لو زعمنا وادعينا واعربناها انها شرط يبقى في خطا، لان اذا شرطيه. هنا يعني ده مش شاهد يا اخواننا على انها شرطيه. لماذا ذهب ذهنك الى انها شرطيه؟ هذا البيت شاهد على ابدال الميم الاولى ياء، لغه، لغه لمعاوضه ثقل التضعيف، تحويل الميم الاولى ياء تخفيفا. فهذه ليست الشرطيه وانما هي التفصيليه، التفصيليه النوع الثاني الذي سياتي ان شاء الله. اذا الشمس عارضت يضحى، واذا واما بالعشي تفصيل، تفصيل هو النوع الثاني الذي سياتي ان شاء الله. عايز حاجه؟ ويبقى ايه المعنى؟ ما احنا قلنا بيسال هل تكون اذا خاليه من الشرطيه؟ لو خاليه من الشرطيه يبقى دخلت على جمله، واما الشرطيه بتدخل على المفرد. مش اخذنا ان اما الشرطيه بتدخل على المفرد؟ قعدنا نحكي في ان اما الشرطيه بتدخل على مفرد، ولذلك هي نائبه عن الشرط. طيب اكمل. ها يبقى ايما هي لغه في اما وفيها الشاهد، وهي للتفصيل، حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الاعراب، نوع الثاني. إذا الشمس عارضت فيضحى، يبقى إذا ظرفية شرطية، شرطية ليه؟ لوجود الفاء هنا هو. طيب الشمس قلنا أنها فاعل لفعل محذوف، تقدير عارضت يفسره ما بعده، وعارضت فعل والتاء للتأنيث، وفاعله ضمير يستتر يعود على الفاعل، يعود على الشمس عفوا، والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فيضحى فيضحى، يضحى واقع في جواب الشرط اللي هو إذا، والفاء الفاء تأتي مع أما، الفاء ليست واقعة في جواب الشرط لأن الفاء متعلقة بأما التفصيلية، أما التفصيلية تحتاج إلى فاء. أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فأما التفصيلية تحتاج إلى فاء. فهذه الفاء ليست واقعة في جواب شرط إذا، لأن إذا جوابها هنا جملة فعلية، والجملة الفعلية لا تحتاج، فعلها مضارع، يضحى فعل مضارع ولا يحتاج إلى فاء. فالفاء هنا سببها أما التفصيلية وليست إذا الشرطية. فيضحى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رجلا. وأما بالعشي، أما معطوفة على أما الأولى، أو يعني أما تفصيلية بالعشي، جار ومجرور متعلق بيخسر، ويخسر فعل وفاعل يعود على رجل أيضا. أي سؤال في هذا البيت؟ نعم. مفعول، مفعول الثاني رأت، ما فيش مفعول ثاني لأنه رأى هنا بصرية، تنفي نصب مفعول واحد رأت. أي سؤال في هذا المقام؟ نعم. ايه هو؟ اها عشان فيها الفاء، بيسأل سؤال رفع فيضحى فعل مضارع وقع في جواب الشرط، لماذا رفع؟ أجب، لماذا رفع؟ لماذا لم يجزم؟ خلوه من ايه؟ إذا مش جازمة، إذا غير جازمة. سؤال، في حد ليه سؤال؟ نعم. تحتمل تكون شرطي تفصيلي، تحتمل تكون تفصيلي، أما في الآية الكريمة في سورة آل عمران تحتمل تكون تفصيلي. أي شيء، أي شيء. في فيضحى عشان أما حرف وقع في جواب أما التفصيلية، في جواب أما التفصيلية. سيأتي الكلام عن التفصيلية حاضر. أي سؤال؟ طيب نكمل في الحصة القادمة إن شاء الله. يبقى هنبدأ في الحصة القادمة من البيت اللي على السبورة في فوق، فأما القتال فلا قتال لديكم. يبقى أجبنا على السؤال المرة السابقة، أجبنا على سؤال المرة السابقة، الشعب يريد إسقاطي بالكسر. حد أتى لنا بالتوجيه؟ نعم، وصلنا بنية الوقف وكسرنا بالالتقاء، عدم التقاء الساكنين. طيب ليست كسرة إعراب، فماذا عن ابن آجر؟ سألنا هذا السؤال أيضا قبل أن تأتوا، وبعض الطلبة أجاب إجابة صحيحة. السؤال: من هو ابن آجر؟ المرة القادمة إن شاء الله. ابن آجر هذا سؤال له علقة بالنحو، وفي الحصة السابقة أخذنا دليلا على ابن آجر، فعليك أن تعرف لنا من هو ابن آجر وما علاقته بالنحو، أو ما علاقته بدرسنا أو بكتابنا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.